سورة الأعراف آية 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكسائي وأبو جعفر قل ما لكم من إله غيره، لكن أبو جعفر يخفي نون التنوين مع الغين، قل ما لكم من إله غيره، يعني عنده الغين مش من حروف الإظهار. أبو جعفر قل ما لكم من إله غيره، لكن الكسائي يقول من إله غيره، وباقي القراء من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والمدنيان والمكي والبصري يقول إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم بفتح الياء، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فضلي طبعا المكي يقول عليكم، وكذلك قالون في وجه يقول عليكم عذاب يوم عظيم، ما يقولش عليكم يقول عليكم. تفضل. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. أيوه. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نعم صلى الله عليه وسلم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبو عمرو يقول أبلغكم ده أبو عمرو، يعني يسكن الباء ويكسر اللام بغير تشديد. أبلغكم ده أبو عمرو البصري، ده القراء أبلغكم. تفضل. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. لاحظ ترقيق الراء عند ورش، ذكر من يرقق الراء، لينذركم يرقق الراء، وطبعا يقول أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. فضل. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. نعم. إنهم كانوا قوما عمين. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اللي احنا قلنا في إله غيره هناك تكرر إله غيره، إله غيره، إله غيره، ثلاث قراءات. يلا. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. لنراك بإمالة بالإمالة مع ترقيق الراء هيبقى عند ورش وكذا عند الكسائي وغيره. لنراك. يلا. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. نعم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم برضو أبو عمرو هنا برضو يقول أبلغكم زي هناك. هنا نهاية الربع، هنا نهاية الربع في العبد المدد عند قوله أمين، يبقى هنا تحط راء يعني ربع، ده في العبد المدد. لكن العبد الكوفي نهاية الربع مع بداية ذكر حال. يلا يا أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. بسطة بالسين المحضة كده، بس ط بقراءة قنبل وأبو عمرو وهشام وحفص على وجه، وجه تاني إيه بالصاد، الباقون يقولوا بالصاد المحض، يبقى بس ط وإيه وبس ط بالسين والصاد. اتفضل يا سيدي. احنا في حفص دكتور من أهي، في حفص بنقراها بالصاد والسين اذا كنت بتمد المنفصل، اذا كنت بتكسر المنفصل تبقى ايه؟ تبقى بالسين بس، اذا كنت بتكسر المنفصل تبقى بالسين بس، اذا كنت بتمد المنفصل لك الوجهان. يلا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجيتنا، أجيتنا بغير همس، قراءة السوسي وأبو جعفر ووقفا لحمزة، والمصريين يقول لك إيه؟ أنا جيت نورت البيت، مش كده برضه؟ ما يقولش جئت، يقول جيت، فاهم؟ لغة المصريين كده بغير همس عشان تعرف انها فصيحه بس، ها؟ انما انت تتعلم اللغه العربيه هناك في بلدك تسمع المصري يقول لك جيت، يقول لك بيتكلموا عامي، الفصيح يقول لك جئت، جئت فصيحه بقى، فهمت ازاي؟ فاوعى لما المدرس بيدرس لك في الازهر ويتكلم بالعاميه المصريه تقول له اتكلم بالفصحى، لان انا وجدت هذا كثيرا في الازهر، خطا، سيبه يتكلم، هي دي الفصحى. فهمت ازاي؟ اتعلمها بطرق كثيرة لأن الفصحى لها طرق كثيرة. واخد بالك؟ فلما تسمع المدرس في المحاضرة يتكلم شوية كده باللغة العامية المصرية اعرف انه بيتكلم فصحى برضه. مش تكتب له ورقة تقول له برجاء التكلم بالفصحى، كانوا يكتبوا كده. وهو كده فصحى برضه. فهمت ازاي؟ فخد بالك، المصريين يقول لك ناكل، ما يقولكش ناكل، يلا ناكل، ودي قراءة ورش والسوسي، ناكل. مش ناكل. فهمت ازاي؟ جيت، انا جيت، انا جيت، والثاني يقول لك ايه؟ جئت. الاثنين صح، قرئ بهما القران، خدت بالك؟ وقرئ بهما القران. اجيتنا يقولوا كده، ده السوسي ايه وابو جعفر. يلا يا سيدي. قال قد وقع عليكم ربكم رجس وغضب. أيوة. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وطبعا ورش هيرقق راء، فانتظروا، فانتظروا، يرقق الراء ورش الوحيد يرقق الراء هنا، باقي القراء كلهم يفخموا. يلا يا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نعم طبعا وارجع يقول لكم آية ولي ثلاثة في البدل في آية كمان آية آية آية يعني مد حركتين واربعة وستة اسمها ثلاثة البدل ده الورش. فذهبوها تاكل في أرض الله تاكل في أرض الله وطبعا من إله غيره هيبقى فيها الكلام اللي قلناه قبل كده من إله غيره من إله غيره يلا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بيوتا وبيوتا بيوتا بضم الباء وبكسرها قراءتان اللي بيضم الباء مين؟ بيوتا ورش وابو عمرو حفص وابو جعفر ويعقوب ورش وابو عمرو وحفص وابو جعفر ويعقوب يقولوا بيوتا باقي القراء بيوتا بكسر الباء بيوتا يلا يا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. خد بالك إن ابن عامر هيقول إيه وقال الملأ الذين استكبروا بالواو وقال مش قال على طول لا يقول لك وقال الملأ الذين استكبروا ده ابن عامر الشامي ابن عامر الشامي يزود واو يقول لك ايه ولا تعثوا في الارض مفسدين وقالوا وقالوا وقال الملأ وقال الملأ الباقون بغير واو يلا يا شيخ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. نعم هنا ثاء ثمن نصف الربع وآية 75 في العد المدني يلا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح مفتاح في مفتاح واقعي بره يا جماعه شوفوا صاحب من المفتاح يقول كل واحد يراجع مفاتيح جزاكم الله خير فيه. صاحب المفاتيح لقمان نعم انا لله وانا اليه راجعون يلا يا سيدي فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا من المرسلين. نعم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نعم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم يلا هناك إنكم لتأتون الفاحشة شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مفسدون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اللي يقول إنكم لتأتون الرجال هكذا إنكم اللي يقول كده قالون وحفص يقول ايه انكم لتأتون. لكن ورش يقول ايه ورش وابو جعفر يقول ايه انكم لتاتون انكم لتاتون بغير هم. والسوسي يقول ايه اينكم اينكم لتاتون اينكم بهمزه الايه الاستفهام اينكم لتاتون مع تسهيل الهمزه الثانيه. وباقي القراء يثبت الهمزتين يقول لك أئنكم أئنكم لتأتون الرجال. يلا يا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أيوه. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.